بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن الصفوف في الصلاة وترتيبها والمسابقة إلى الصفوف الأول، ونحاول اليوم أن نختم هذا الباب لنصل إلى عناوين أخرى جديدة. ما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، كما ورد عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وذكرنا تفاسير كثيرة لهذا الحديث، وله روايات، منها رواية أخرى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأننا يسوي بها القداح، يعني مثل ما حكينا بحال السهم والنصل والكذا، كيف يرتبها وكيف يجعلها مستوية، كذلك الصفوف كان يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها بهذه الطريقة، حتى رآنا أن قد عقلنا عنه. قبل ما شاف أنه استوعبنا الأمر ما عاد يدقق كثير، لأنه خلاص صار الأمر مننا نحن نتهيأ للصلاة ونتهيأ للاصطفاف الصحيح. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، يعني ما كتر عليهم استووا اعتدلوا تراصوا، لأنه خلص متعلموا الأمر، فأجى وقف بده يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، بده يكبر، حتى كاد يكبر. فرأى رجلا باديا صدره، يعني عبد يكبر طلع هيك واحد من الصف مقدم لقدام متجاوز الصف، باديا صدره، يعني مختل الصف كله بهالإنسان. رأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني بتكون شقد بدأ تبع حكي، أنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حكيت معكم كتير، ولسه مع ذلك بشوف واحد متفوق على الصف ومتقدم عليه ومخربط الصف كله. طيب الشغلة معناتها ما هو اختلاف الصف، ستختلف الوجوه، وقلنا الوجوه هنا اختلافها إما يعني مخاصماتها مع الآخرين وعدم الاتفاق وعدم توافق، وإما كما قال الإمام النووي هي مسخ الوجوه، يعني وهذا أمر صعب جدا. في رواية أخرى أيضا أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. مو بس وجوهكم، الآن رواية بين قلوبكم، يعني القلوب متنافرة، لا في محبة ولا في ود ولا في إخاء ولا في إيثار ولا في شيء، وإنما كل واحد قانونه في الحياة: اللهم نفسي نفسي، وكأنه القيامة قامت وما في حدا بريد الخير لحدا ولا حدا بيقدم شيء لحدا أبدا، إنما كل واحد بده يحصل حاله بس. فكذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، لما سمعوا هالكلام صار دائما للحال يتراصوا بالصفوف، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه، يعني معناته ما في ما بيدخل، ولا مو إبليس يتخلل بين الشياطين، ولا الهوى ما بيدخل بيناتهم، لأنه متراصين في الصفوف من كثرة ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يعني يتمشى هيك بين الصف يشوف شلون ترتبط، ينظر إلى بعده، يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا، العاتق ما بين العنق يعني وما بين الكتف. هلا بتقول لك أنا شايل الأمر على عاتقي، يعني معناتها الحمل موزون تماما. يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ثم نختم بحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتسون الصفوف. كلمة لتسون بلهجة النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كأنها لهجة التهديد، يعني أنه بمعنى تفعلوا هيك ولا النتيجة هيك، أنتوا حرين. هو عليه أن يبين صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم قد بلغت. لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه، مسخ الوجوه، طمس الوجوه، اختلاف القلوب، اختلاف الوجوه، كله من خلال عدم استواء الصف. أو لتطمسن الوجوه أو لتغمضن أبصاركم أو لا تخطفن أبصاركم. يعني كمان بالصلاة لازم واحد مو إنه يغمض عينيه، مقصود تغميضه عن زينة الدنيا. يعني ما أنا واقف هيك وعم بفكر في البيت وعم بفكر بالبيت والبيع والشراء والكذا، أو واقف أنا هيك عم بطلع بزخارف مثلا المسجد، أو واقف هيك عم بطلع بشكل السجادة هي شكلها هيك وهي حلوة وهي جميلة وهي كذا. فأنا لا، هون بدنا معناتها إغماض، مو الظاهر، إغماض من الداخل، إنه ما أنظر إلى هذه الأشياء. فإذا لم تفعلوا ذلك سيخطف الله الأبصار، إذا ما فعلت الأمر بده يأخذ البصر. لذلك رأى بعض الصحابة يصلون وينظرون إلى السماء، ما في المسجد لا زخارف ولا شيء، حتى ما يقول واحد يعني الله زخارف، للسماء بينظر. يا أخي في أحلى من هيك؟ أطلع هيك يقول لك يعني يا أخي بده ينظر لوجه ربه، هيك الناس بتقول. طيب عم ينظر للسماء، النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة فقال له لتنتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصاركم. الصلاة بدها خشوع، ما بدها تطليع لا هيك ولا هيك، إنما تنظرون مكان السجود. فإذا هذا تهديد النبي صلى الله عليه وسلم، وتهديده واقع، يعني معناته لما بيقول لك الكلام معناته سيحصل لا محالة، لأنه كلامه هو من رب العالمين، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله أن يعيننا على تطبيق قوله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.